بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته وآل بيته وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب، يعني قبل أن ندخل في الحديث عن الأحداث الجارية، وأنا أعلم أن الكل يعني مشتاق لمعرفة ما يدور على الساحة، وهناك أحداث عظيمة تمر بها البلاد وأمواج متلاطمة، فينبغي على المسلمين أن يكونوا على بصيرة وعلى بينة مما يدور حولهم من الأحداث وما يحاك بهم من مؤامرات. وقبل أن ندخل في الحديث عن هذه الأحداث، يعني نبدأ بموضوع أو بخلق من أخلاق الإسلام، من الأخلاق العظيمة التي نتعلمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو تحلى المسلمون بهذا الخلق العظيم لسادت بيننا روح المودة والألفة والإخاء، ولارتفع من بيننا الشحناء والبغضاء. هذا الخلق العظيم هو خلق الإنصاف، خلق الإنصاف. يعني احنا دائما نتكلم عن خلق مثلا الصبر، الخلق الحلم، العفو إلى آخره، ولكن يعني قليلا ما نتكلم عن هذا الخلق وهو خلق الإنصاف. ومعنى الإنصاف معناه في الشرع أو في الاصطلاح كما قال الإمام المناوي عليه رحمة الله، قال الإنصاف هو العدل في المعاملة، هو العدل في المعاملة، بألا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا ما يعطيه. يعني لا تتجاوز حدك عندما تأخذ، ولا يُنيله من المضار إلا كما يُنيله، يعني لا تتعدى حدود المظلمة، أو لا تتعدى في الظلم على يعني أخيك، بل جزاء سيئة سيئة إيه مثلها. وقيل أيضا في معنى الإنصاف، تعطي غيرك من الحق مثل الذي تحب أن تأخذه منه لو كنت مكانه. وده مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله نحن لو التزمنا هذا الخلق النبوي وهذا الإرشاد النبوي، إن كل إنسان مننا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لنصلح إيه؟ لنصلح حالنا. يعني الواحد يحب نفسه أو مكان أخيه. لو أنت مثلا بتبيع، تعامل هذا المشتري كأنه أنت، حط نفسك مكانه، وما تحب أن يفعل معك أنت إيه تفعله معه. وكذلك في كل الأمور، في كل الأمور، حتى في نطاق الزواج، العلاقة الزوجية، أنت متزوج، تعامل زوجتك بما تحب أن تعامل ابنتك به. يعني دي الزوجة ديت لها أب ولا ملهاش أب؟ لها أب. كذلك أنت عندك بنت، كما تحب أن تعامل ابنتك تعامل بنات الإيه؟ بنات الناس. يعني أن أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتكره لأخيك ما تكره لنفسك. فيقول أحد العلماء في معنى الإنصاف، أن تعطي غيرك من الحق مثل الذي تحب أن تأخذه منه لو كنت مكانه. ويكون ذلك بالأقوال والأفعال، في حال الرضا وفي حال الغضب، مع من تحب ومع من تكره. يعني إقامة العدل ملوش دعوة بالحب وليه والكره، الإنصاف ملوش دعوة أن تكون منصفا مع من تحب ومع من تكره. في بقى أنواع مختلفة من الإنصاف. هناك الإنصاف مع النفس، وهنتكلم عن كل واحدة منها كده يعني سريعا. الإنصاف مع النفس، وكذلك الإنصاف مع الخالق، مع الله سبحانه وتعالى، أن ينصف المرء خالقه عز وجل. وكذلك إنصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنصاف العباد. يبقى في كم نوع كده من الإنصاف؟ كام؟ أربعة ولا خمسة؟ يبقى الإنصاف مع النفس، والإنصاف مع الخالق سبحانه وتعالى، والإنصاف مع النبي صلى الله عليه وسلم، والإنصاف مع العباد. يبقى كم نوع من الإنصاف؟ أربعة. هنتكلم عن كل واحدة من هذه الأصناف يعني سريعا. أولا إنصاف المرء نفسه من نفسه، لازم تنصف نفسك من نفسك. إزاي الواحد ينصف نفسه من نفسه؟ إن أولى أو أولى درجات الإنصاف أن يكون الإنسان منصفا نفسه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لأن من لم يفعل ذلك لا يستطيع إنصاف غيره، انطلاقا من القاعدة المعروفة المشهورة فاقد الشيء لا يعطيه. وانظر إلى كلام ابن القيم عليه رحمة الله، هذا الكلام القيم لابن القيم يقول: ويدخل في الإنصاف إنصاف المرء نفسه من نفسه. إزاي بقى الواحد ينصف نفسه من نفسه؟ يقول: بألا يدعي لها ما ليس لها. يعني ما تدعيش نفسك حاجة ما هيش إيه؟ ما هيش لك. لا تدعي لنفسك شيئا أو حقا لك، لا تأخذ إلا حقك. ولا يخبثها، ولا يخبثها بتدنيسه لها. إزاي الواحد يخبث نفسه أو يدنس نفسه؟ من اللي يعرف كيف يدنس الإنسان نفسه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف يدس الإنسان أو يدنس الإنسان نفسه؟ بمعصية الله عز وجل. يبقى تنصف نفسك بأنك لا تقع فيما يغضب الله. فالإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى ويتعدى حدود الله أو يقصر في طاعة الله، فإنه في هذه الحالة فهو ليس منصفا لنفسه. فالإنصاف مع النفس، أنت لا تدعي لنفسك من الحقوق ما ليس لها، وكذلك أنك لا تخبثها بتدنيسك لهذه النفس وتصغيرها وتحقيرها بمعاصي الله عز وجل. بإذن المعصية بتدنس النفس وتخبث النفس، تجعلها خبيثة، وكذلك تحقر النفس وتصغرها. المعصية تحقر النفس وتصغر النفس وتدنسها، بل ينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله عز وجل. عليك أن تكبر نفسك وتنميها وترفع قدرها بإيه؟ بطاعة الله عز وجل وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته على مراضي الخلق ومحبهم. يعني تقدم مرضات الله على مراضي الخلق ومحبهم. ومن الأسباب التي أوقعتنا في ما وقعنا فيه من الظلم ومن التخلف ومن تسلط الظالمين علينا هو عدم الاتصال بهذا الخلق. إن إحنا كثير من الناس قدموا مرضات المخلوق على مرضات الخالق، كانوا يقدمون رضا الحاكم على رضا الله، بل يقدمون رضا مثلا رئيس الحزب على رضا الله، يقدمون رضا رئيس مجلس الإدارة على رضا الله، نتيجة لضعف الإيمان، ضعف التوكل، ضعف الحب لله سبحانه وتعالى. هذا من أهم الأسباب التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، إن إحنا كنا بنقدم رضا المخلوق على رضا الخالق ونقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق. والله لو أن المسلمين قدموا رضا الله وحده على رضا المخلوق ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. منبه الإخوة أن في حملة يعني للتبرع بالدم، في عربية أسعاف بره للتبرع بالدم، فأنا أدعو جميع الإخوة أن يبادروا بالتبرع بالدم، ودي من أجل القربات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نحن علينا طلبات كثيرة جدا لشيكات الدم وأكياس الدم في الحوادث والعمليات، وأنت بتنقذ تنقذ مسلما وتغيث ملهوفا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما كان العبد فرج عن مؤمن قربة من كرب الدنيا فرج الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. والتبرع بالدم ما فيهوش أي ضرر، بل بالعكس هو بينشط الدورة الدموية، وكمان في ميزة كمان أنت بتحلل ببلاش، يعني بعد ما بياخدوا الدم بيبعتوا بتروح عينة وضمنهور بتحلل الدم تحليل شامل وبيجي لك نتيجة التحليل بعد ذلك. فاللي عايز يتبرع ممكن أخ حتى أثناء الدرس يطلع يتبرع ويدخل تاني ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا أن أول نوع من أنواع الإنصاف إنصاف المرء نفسه من نفسه. فإن إنصاف المرء نفسه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه وحقه عليه ومعرفة نفسه وما خلقت له. طب النفس خلقت ليه؟ من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وألا يزاحم بها مالكها وفاطرها ويدعي لها الملكة والاستحقاق، ولا يزاحم مراد سيده ويدفعه بمراده، بل أو يقدم مراده كالشهوات مثلا ويؤثره على مراد مولاه. من إنصاف النفس أن أنت لا تقدم مرادك على مراد الله، لا تقدم مرادك على إيه؟ على مراد الله. يعني نفسك تريد أمرا شهوة، وهذه الشهوة وهذا المراد يخالف مراد الله، المسلم يقدم مراده أو مراد الله؟ تقدم ما يريده الله، هذا هو الإنصاف مع النفس. إذا قدمت مرادك وإن كان مخالفا لإرادة الله فهذا ليس فيه إنصاف، بل أنت قد ظلمت نفسك بمعصية الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الإنصاف هو إنصاف الله عز وجل. طب إزاي الواحد ينصف الله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن القيم هذا الكلام القيم، يقول: طوبة دي ايه؟ من اللي يعرف يعني ايه طوبة؟ قيل شجرة في الجنة، وقال هي اسم من اسماء من اسماء الجنة. يقول: طوبة لمن انصف ربه. كيف ينصف ربه؟ قال: فأقر له بالجهل في علمه. يعني قبل نفس بالجهل، ان انا مهما علمت فانا جاهل بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. والآفات في عمله، مهما عملت بتنظر لعملك بعين النقص، حتى لو ليل نهار أنت ساجد لله فتنظر لنفسك بعين التقصير أنك مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. والعيوب في نفسه، والتفريط في حقه يعني في حق الله عز وجل، والظلم في معاملته. لماذا كان يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لأنه كان يعلم أنه مقصر في حق الله، وهذه صفات المقربين، صفات السابقين، أنه مهما عمل من العمل فهو يرى في نفسه التقصير في حق الله عز وجل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وإيه؟ وبالأسحار هم يستغفرون. طب يستغفروا من إيه؟ ده كانوا طول الليل صحيين بيصلوا بيقرأوا القرآن، يستغفرون الله، هم واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى طوال الليل، ومع ذلك آخر الليل في السحر يستغفرون الله. من أي شيء يستغفرون؟ قال أهل العلم: لأنهم علموا أنهم مهما عبدوا الله فهم مقصرون في حق الله، فهم يستغفرون لتقصيرهم في حق الله. إحنا بقى طول الليل سهرانين بلا طاعة، بل ربما نكون سهرين في المعاصي ونختم الليل بالنوم، يمكن ما ناموش الفجر كمان. لا دول كانوا طول الليل عبادة وآخر الليل إيه؟ استغفار. فجمع بين الصدق والإخلاص. إحنا طول الليل له أو نوم وكمان الفجر ما نصلهوش، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنصاف مع الله إن الإنسان يرى أنه مقصر في حق الله مهما عمل، ينظر لنفسه بعين التقصير والمؤاخذة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والظلم في معاملته، يعني الواحد ظالم في معاملته مع الله، وظلم النفس يكون بمعصية الله. فإن أخذه بذنوبه رأى عدله، يعني ربنا عاقبنا بذنوبنا فهذا إيه؟ لعدل الله سبحانه وتعالى. وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، فنحن بين العدل وبين الفضل. وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه. تعمل أي طاعة أي حسنة فترد الفضل لمين؟ لله سبحانه وتعالى، فصاحب المنة والفضل وحده عز وجل. فإن قبلها فمنه فمنة وصدقة ثانية. وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له. إذا الإنسان إذا عمل معصية فيعلم أن الله سبحانه وتعالى تخلى إيه؟ عنه، وهذا خذلان من الله عز وجل للعبد عندما يقع في المعصية. وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. فيرى في ذلك فقره إلى ربه، أنت دائما فقير إلى الله عز وجل، وظلمه في نفسه. فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. إلى أن قال ابن القيم: الإنصاف في معاملة الله أن يعطي العبودية حقها، أن تعطي العبودية حقها، تكون عشتك كلها عبودية لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اسم الفاعل يدل عليه شيخ أحمد، ونحن له عابدون، تدل على الاستمرار، تدل على الايه؟ يعني الله. صبغة الله العبودية دي صبغة تصطبغ في كل حياتك، ظاهرا وباطنا، في سكناتك، في حركاتك، في البيع، في الشراء، في الكلام، في المعاملات، في الشارع، في كل مكان أنت مصبوغ صبغة الايه؟ العبودية لله. مش احنا بقى عبيد لله في الجامع وبره الجامع، عبيد للشيطان. دي فكر مين؟ ودي مبدأ العلمانيين. مبدأ العلمانيين تعبد لله فين؟ في الجامع بس. أما بره الجامع تتصرف كيفما شئت. هذا هو فكر العلمانية. الله سبحانه وتعالى لا يملك إلا هذا المسجد، أما غير المسجد فلا. الإسلام ملوش دعوة ولا بالاقتصاد ولا بالإعلام ولا بالإبداع ولا بالكتابة ولا البيع ولا بالشراء ولا المعاملات. الإسلام في الجامع بس. فنقول إن العبودية دي صبغة، صبغة الله. ينصب والأسرة والمجتمع والدولة والأمة، العبودية لله ينصبغ بالاقتصاد والسياسة والإعلام والتعليم، وكل شيء ينصبغ بصبغة الله، العبودية لله سبحانه وتعالى. فنحن ما خلقنا إلا من أجل إيه؟ عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيقول الإنصاف في معاملة الله أن يعطي العبودية حقها، وأن لا ينازع ربه صفات إلهيته. لما واحد يدعي نفسه أنه يعلم الغيب، يبقى نازع ربنا بصفة من صفات ولا لا؟ لأن من الذي يعلم الغيب؟ طب واحد ادعى نفسه حق الحكم والتشريع للناس، يبقى نافع ربنا في صفة من صفاته ولا لا؟ لأن في حديث صحيح عن وسلم قال: إن الله هو الحكم. حديث صحيح: إن الله هو الحكم. وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يبقى عقدتي أن الحكم والتشريع والتحليل والتحريم حق خالص لمن؟ لله. ألا له الخلق والأمر، خلق هو الذي يأمر وينهى. قضية مش عايزة مناقشة. الذي خلق هو اللي يحكم، الذي خلق هو اللي يشرع، الذي خلق هو اللي يحلل واللي ويحرق. لو مخلوق زيه، مخلوق زيه، يشرع لي ليه؟ ده احنا الاثنين عبيد، بنوقف في الصف الكتف في الكتف والقدم في القدم، الكل يركع لله والكل يسجد لله والكل عبيد لله. فزيدي شرع لي الاثنين عبيد لله، ده الاكثر من كده يجي واحد كافر لا يؤمن بالله او يشرك بالله او لا يؤمن برسول الله ويحط لي تشريع، هل هذا يجوز؟ واحد يكفر بالله يحط لي تشريع؟ التشريعات اللي نحكم بها الان من اللي حاططها اليهود والنصارى وعباد النار وعباد الصليب، هم اللي حاطين لنا التشريعات، يضعون تشريعات لأمة محمد أمة التوحيد، كيف ذلك؟ المسلم لا يتحكم إلا لله. فأي إنسان يعطي نفسه حق الحكم أو التشريع أو الأمر أو النهي من دون الله فقد نازع الله في ملكه، ونازع الله في صفة من إيه؟ من صفاته سبحانه وتعالى، ونازع الله في حق من حقوقه الخالصة له عز وجل. ويقول ابن القيم وألا يشكر على نعمه سواه، إن أنت لا تشكر على نعمة الله إلا إيه؟ إلا الله. الثورة قامت يقول لك الشباب وإحنا عملنا والفيسبوك والفيسبوك والعملية وينسبوا الفضل لنا، لا دي كلها أسباب، ولكن منا المن والفضل لمن لله سبحانه وتعالى. دائما يعني نرجع الحق لأهله ونعترف بالمنة والفضل لله سبحانه وتعالى. ولا يستعين بها على معاصيه، من الإنصاف مع الله إن أنت لا تستعين بنعم الله على معصية الله، بل تستعين بنعم الله في طاعة الله. دي في إيه؟ دي من الإنصاف مع الله عز وجل. ربنا عطيك نعمة الصحة، تبقى تستغل هذه النعمة في طاعة الله، في صلاة الفجر، في صلاة الجماعة، في الجهاد في سبيل الله، صلة المعروف، السعي في قوائد حوائج الناس، الجهاد، الصحة ديت في قيام الليل، في أي عمل صالح. واحد تاني ربنا عطيه الصحة، عطيه الشباب، مضيع الصحة فين؟ مضيعها على المخدرات، على المكيفات، على السهر بلا داعي، على الفساد في الأرض إلى آخره. نعمة البصر ربنا عطاها لك، تغتنم هذه النعمة في طاعة الله ولا تستغلها في معصية الله، وهكذا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، كل شيء ربنا عطاه لك تسخره من أجل إيه؟ من أجل الآخرة، كل شيء. ولا يستعين بها على معاصيه، ولا يحمد غيره، ولا يعبد سواه، يبقى هذا الإنصاف مع الله. بعد ذلك إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون منصفا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على رسول الله. وذلك بالقيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم من الإيمان به. إيه معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الاعتقاد الجازم والتصديق التام أن محمدا ابن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلان ذلك باللسان وبالأفعال وبالعمل والأركان. باللسان هو النطق بالإيه؟ قل أشهد أن محمد رسول الله، ما ينفعش أشهد أن لا إله إلا الله إلا إذا كنت تجيب معي إيه؟ وأشهد أن محمد رسول الله. وبالأفعال بأن يكون جميع وأعمالك وأقوالك على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدام قلت أشهد أن محمد رسول الله معناه أن تصدقه في كل ما أخبر، وأن تطيعه في كل ما إيه؟ في كل ما أمر صلى الله عليه وسلم. يبقى الإيمان برسول الله مش مجرد كلمة. يبقى إذن القيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته وتقديمها على محبة الخلق كلهم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولديه ووالده والناس أجمعين. والصحابة ضربوا المثل الأعلى في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحبوا النبي أكثر من حبهم لأنفسهم رضوان الله عليهم أجمعين. ونعرفين قصة المرأة الأنصارية في غزوة أحد، خرج أربعة من أقرب الناس إليها للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج أبوها وأخوها وزوجها ابنها، قتلوا جميعا في هذه الغزوة، وشاع الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، والمنافقون أخذوا يروجون لهذه الشائعة إرجافا في قلوب المؤمنين. وصل الخبر إلى هذه المرأة فخرجت من بيتها كالمجنونة. انت عارفين طلعت تسأل على مين؟ يا ترى طلعت تسأل على ابنها تقول يا ضماية يا جوز يا سبعي، أو تسأل على أخوها ولا على، لا أبدا، تقول أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهي ماشية في السكة أخبروها أن أبوها مات، ما التفتتش وقالت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها أخبروها بوفاة أخيها لم تكترث ولم تهتم، وقالت أين رسول الله، دلوني على رسول الله. هي طلع من بيتها وما فيش في المخ إلا مين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها أخبروها بوفاة زوجها أقرب الناس إليها، فلم تلتفت وقالت دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها علمت بوفاة فلذة كبدها، بوفاة ابنها أو مقتل ابنها، فلم تلتفت ولم تكترث وقالت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت تبحث عن رسول الله كالمجنونة في أرض المعركة، حتى رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بين أصحابه معافا، فما كان منها إلا أنها هرولت إلى رسول الله وأمسكت بطرف ردائه وقالت هذه الكلمة، قالت الحمد لله كل طيبة بعد رسول الله تهون صلى الله عليه وسلم. دخلوا يموت ابنها وأخوها وأبوها وجوزها، ودول كل مصيبة بعد رسول الله تهون. احنا النهاردة ممكن نبيع السنة علشان منصب، علشان مرتب، علشان شيء زائد من الدنيا، نبيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفرط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي تخسر أو أربعة من أقرب الناس إليه يموت، ويقول كل مصيبة بعد رسول الله تهون. اللهم ارزقنا حبا مثل هذا الحب. إذن ومحبته، والمحبة تستلزم الطاعة، فالمحب لمن يحب مطيعه، وطاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، كلكم يدخل الجنة إلا من يرفض أن يدخل الجنة. قالوا إزاي وفي حد مش راضي يدخل الجنة؟ فحد يرفض يدخل الجنة يأمن يدخل الجنة؟ كيف يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لهم، قال لهم العبرة مش بالكلام ولكن العبرة بالإيه؟ بالعمل. قال من أطعني ومن عصاني فقد أبى. اللي يعصي النبي يبقى بلسان حاله هو أبى ورفض أن يدخل الجنة، اللي ما فيش طريق ده وصلك للجنة إلا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره، يعني تعظيم النبي، توقير النبي. كان الإمام مالك لما كان يطلع علشان يقول حديث النبي كان يغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب، لأنه بيقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة لا يطيلون النظر في وجه رسول الله تعظيما وتوقيرا له صلى الله عليه وآله وسلم. كان أبو بكر يقول كنا نكلم الرسول كأخي السرار، يعني كان واحد يوشوش واحد، حتى احتراما وتوقيرا لرسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كانوا لا يرفعون أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يوقرون رسول الله رسول الله. وهل توقير رسول الله هل هو محصورا وقاصرا على من عصره؟ لا، إلى الآن لابد أن نوقر رسول الله. عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم الكل يسكت، لازم الكل ينصت لقول النبي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عندما نقول قال رسول الله لا نقولش بقى لو فلان قال ولو فلان عاد، الكل لازم يسكت تعظيما وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله. وإذا كان رسول الله في الصحابة بجسده وعمله فهو الآن بيننا بسنته وسيرته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم، وطاعته وتوقيره وتبجيله وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله، ما تقدمش كلام حد على كلام رسول الله، ولا تقدم عمل إنسان على عمل رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما ينفعش أقول لك قال رسول الله تقول حتى العالم الفلاني قال أو الفلان الفلاني قال، لا لا يجوز أبدا أن نقدم كلام أحد لأحد على كلام وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: فمن الظلم العظيم أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بنا من أنفسنا، النبي عليه السلام أولى بنا من أنفسنا، وأرحم بنا أو أرحم بهم يعني بالمؤمنين، وأرأف بهم من كل أحد من الخلق. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرأف الناس بالمؤمنين وأرحم الناس بالمؤمنين. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه ما من خير يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، وما من شر يبعدنا عن الله إلا ونهانا عنه. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه، ما فيش خير وصلنا إلا عن طريق مين؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد تصلوا على رسول الله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا الناس في جهالة عمياء، لا علم ولا عمل. كل علم نافع تعلمناه وكل عمل صالح عملناه فهو عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى كل العلوم دي اللي في الكتب والمجلدات وكل العلماء اللي بنسمعوا عنهم ونربوهم الأمثال، الإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد بن حنبل وابن القيم وابن تيمية وكل العلماء الجهابذة دول، وكتب في عالم ألف كتاب 600-700 مجلد زي ابن عقيل. كل هذه العلوم منبعها واحد بس، هو مين؟ رسول الله. وكان أميا، وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمي وأخذ منه العلماء، خدوا منه كل شيء، خدوا منه اللغة والبيان والنحو، خدوا منه كل شيء وعلوم الفقه وعلوم التوحيد. شوف الحاجات اللي عملنا احنا تعلمناها دي كلها ولسه ما تعلمناهاش ولا هنقدر نحصلوها، كل دي مصدرها واحد بس، هو مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يقرأ ولا يكتب، دي أكبر دليل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان لا يقرأ ولا يكتب ومنه تعلم العلماء. فما من علم نافع تعلمناه ولا من عمل صالح عملناه إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من أحد يعمل عملا صالحا إلى قيام الساعة إلا وشاركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأجر. كل عمل، كل ركعة، أي حد بركعها في العالم بكله، كل سجدة، كل تسبيحة، كل تحميدة، ما فيش أي عبادة إنسان يعبدها إلى قيام الساعة إلا والنبي عليه الصلاة والسلام شاركه في الإيه؟ في الأجر. ليه شاركه في الأجر؟ إنه السبب، لأن إحنا ما تعلمناش الحاجات دي كلها إلا عن طريق مين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آخر شيء هو إنصاف العباد. يقصد بإنصاف العباد أن يقوم المسلم بإنصاف الغير من نفسه أو ممن يحب، حتى لو كان هذا الغير مخالفا له في الرأي أو في الدين أو في المذهب أو غير ذلك. ومقصد التحامل أن تكون عدلا مقسطا حتى لو مع العدو، أن تقوم بالعدل وبالقسط مع الناس، تدي كل واحد حقه حتى لو كان مخالفا لك في الرأي أو في المذهب، بل حتى لو كان كافرا، حتى لو كنت بتكرهه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن قوم يعني بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، يعني كرهك لواحد ما خلكش انك ما تعدلش معاه، لا، الكره والحب دي سكه ثانيه، انما العدل لابد ان تقيم العدل مع الناس، مع من تحب ومع من تكره، حتى لو كان مخالفا لك في الراي. مخلفا لك حتى لو كان على غير الملة، ربنا أمرك بالقسط أن تكون مقسطا، أنه هذا من إنصاف مع الخلق. مش عشان واحد بتكرهه تطلع فيه القطط الفطسة، واحد بتحبه تطلعه فين؟ للسماء. والمثل يقول لك إيه، حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. مش كده المثل بيقول كده؟ هل هذا من الإنصاف؟ ليس من الإنصاف أبدا. الإنصاف مع الخلق أن تعامل، دي الفرق بين المسلم غير المسلم. المسلم يتعامل مع الله، ودي بقى إيه؟ التربية الإيمانية. ده قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، تتعاملش مع الخلق. أنت بجسمك مع الناس، ولكن قلبك وروحك مع الله. أنت نظرك للآخرة، لأنت إيه يعني ما تنتظرش من الناس لا جزاء ولا شكورا. أنت بتعامل الناس لله. حتى لو أبوك مثلا ظلمك، حرمك من الميراث، عمل فيك اللي ما يعمل، أنت مأمور شرعا أن أنت تبره، سواء كان حلو معاك ولا وحش معاك. انت بتبره اللي بتبر ابوك ليه؟ لله. مش لشخص، على ليه؟ على الاخلاص. لو زوجتك ما بتقديش الحق اللي عليه، هل ده دافع بيدفع عليك او ده مبرر انك تظلمها؟ لا، دي انت بتعاملها لايه؟ لله. بتعاشرها معروف لمن؟ بالمعروف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. بتأدي اللي عليك حتى هي ان لم تؤدي هي ايه ما عليها. انت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فليس مبررا لك في ظلم زوجتك انها ظلمت. لا، دي قصة ودي قصة. تتعامل مع الله بصرف النظر عن الحب والكره والمعاملة، سوء المعاملة او حسن الايه او حسن المعاملة. لو احنا مشينا بهذا الخلق والله ما كان في مشاكل ابدا. المشكلة عندنا ان كل واحد عايز اللي له وما دورش اللي ايه للي عليه. لا، لو كل عايزين العكس بقى، قبل ما تدور اللي ليك تدور اللي ايه عليك. اللي انت هتسأل امام الله، هتسأل على اللي ليك ولا اللي عليك؟ حد يجاوب؟ للي عليك مش للي ليك. يعني الوقت انت عليك واجبات لزوجتك، وزوجتك لا عليها واجبات لك. انت هتسأل عن الواجبات اللي ربنا امرك بيه، وهيسأل هي على الواجبات اللي ايه اللي امرها بيه. هي قصرت في الواجبات اللي عليك، هل ده يكون مبرر لك نتخسر في الواجبات اللي عليك؟ لا، انت ايه بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فلو كل واحد دور للي ليه قبل ما دور اللي عليه، قصد دور اللي عليه قبل ما يقول ليه، كانت الدنيا ايه استقامت. فيقول حتى لو كان هذا الغير مخالفا له في الرأي او في الدين او في المذهب وغير ذلك مما يقتضي التحامل او يكون مجو. ومن انصاف الناس كما يقول ابن القيم ان تؤدي حقوقهم، وان لا تطالبهم بما ليس لك، وألا تحملهم فوق وسعهم، وأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، وأن تعفيهم مما تحب أن يعفوك منه، وأن تحكم لهم أو عليهم بما تحكم به لنفسك أو عليها. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ونختم في موضوع الإنصاف ده بقصة نزلت في القرآن عشان نعرف عظمة الإسلام. لأن الناس العلمانيين والمنافقين النهاردة بيخوفوا الناس من إيه؟ من الإسلام. لو الإسلام لو حكم هيقطع رقاب النصارى، وهيعمل كذا في الأقباط، وهيخلي عيشتهم سودة. لا، شوفوا بقى الإسلام وإنصاف الإسلام مع غير المسلمين. وهكتفي هذه القصة اليوم، وإذا كان في يعني قدر الله نبقى إن شاء الله نكمل في مرة أخرى. من الطبيعي أن الواحد ينصف مثلا قريبه وحبيبه، إنما تنصف عدوك هي ديت مش موجودة. انظروا بقى في القرآن كيف أنصف القرآن أشد الناس عداوة للمؤمنين، أشد الناس عداوة للمؤمنين. أورد في تفسير البحر المحيط تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. خل بالك من الايه اللي جايه دي، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أنت بتجيب واحد محامي يجادل عنك كويس في الدين ممكن تطلعك براءة، وأنت جاني وأنت ظالم، فمين اللي حيجادل عنك يوم القيامة؟ يوم تبلى ليه السرائر عندما تعرض على الذي لا تخفى عليه خافية. فهذه الآية قالوا أن نزلت سبب نزول هذه الآية أن طعمة ابن ده واحد من كان من المنافقين اسمه طعمة ابن أبيرق، هذا الرجل سرق درعا في جراب فيه دقيق، يعني الدرع ده كان موجود في الجراب والجراب فيه ايه؟ فيه دقيق، لقتادة ابن النعمان وخبأها عند يهودي. فطبعا هو شايل الدرع ومليان دقيق، الدقيق عمال ايه يسرسب على الارض لغايه ما ودى الدرع ده شاله عند مين؟ عند اليهودي. فصاحب الدرع اشتكى، راح للحاكم وقال اشتكى له ان الدرع اتسرق، مشوا ورا الدقيق لقوا الدقيق وصل لغايه فين، فتشوا بيت اليهودي رجع عنده ليه، يبقى لبس مين؟ في اليهودي. ففي القدام وخباه عند يهودي، فحلف طعمه ما انا ايه ما عنديش عندي ليس عندي علم بهذا الاباسه الدرع. فاتبعوا اثر الدقيق الى دار اليهودي، فقال اليهودي دفعها الي طعمه اللي جابها لي مين؟ طعمه اللي هو جابها لي اللي هو حلف ان هو ما ايه ما منافق بقى يحلف ما فيش مشاكل. فلبس في اليهودي، فلما هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء في هذه المساله، احنا كبشر هنقضي لمين بقى؟ هنقول ده اللي عندي ده اليهودي ده الدقيق ماشي لغايه ما وصل ايه، والراجل اللي هو تعمد المنافق ده حلف انه ما عنده فكره ولا وداها، يعني لبسها في مين؟ في اليهودي. انظروا بقى عندما نزلت هذه الايات تنصف اليهودي، ويقول عز وجل ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله، خلي بالك من الحته الجايه دي، ولا تكن للخائنين خصيما. الخائنين اللي هو مين بقى؟ اللي هو مين؟ اللي هو تعمه، هو كان منافق بس كان ظاهرا تبع مين؟ مع المسلمين، كان يظهر اسلامه، ومع ذلك ربنا انصف اليهودي عليه. الى ان قال الله سبحانه وتعالى: ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون الخائنين ايه ام من يكون عليهم ايه وكيلا؟ يبقى اذن هذه الايات نزلت في انصاف مين؟ اليهودي على مين؟ على طعمة اللي هو بينطق بالشهادتين حتى لو كان ايه منافقا. يقول احد العلماء المعاصرين معلقا على هذه القصه او على هذه الواقعه، يقول: يا لله، انه الاسلام، الاسلام وحده في تاريخ البشريه كله، وغير الاسلام لم يكن ضمير يتحرك لتبرئه متهم ينتمي الى قوم بينه وبينهم كل ذلك العداء، ألا إنها القمة السامقة التي لا يقيمها ابتداء إلا الإسلام ولا يرقاها إلا المسلمون. فالإسلام جاء أو ما جاء ليتستر على انحرافات البشرية أو يتسامح مع شيء منها، وما جاء ليجاري الجاهليات فيما تقع فيه من انحراف، وإنما جاء لينشأ الإنسان الصالح في الأرض. هذا هو التطبيق العمل الإنصاف الإلهي والعدل الرباني الذي لم تعرفه أمة في التاريخ إلا الأمة التي رباها القرآن الكريم ورباها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقارنوا بين ذلك وبين ما يحدث للمسلمين على أيديهم في كل مكان والظلم الذي يتعرضون له، مع أن هؤلاء اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وهذه العداوة لم تمنع من إنصاف هذا الإيه؟ هذا اليهودي، بل أن القرآن لم يعمم الحكم على اليهود، ولكن قال الله سبحانه وتعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه إيه؟ يعدلون. من الإنصاف أنك ما تعممش، تقول لك ده الجماعة دول كذا أو الفرقة دي كذا أو لا، ما تعممش مع اليهود مع كل اللي فيهم، ولكن ربنا ما عممش. قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه إيه؟ يعدلون. وربنا قال في آية تانية: ليسوا، مش كلهم زي إيه؟ مش كلهم زي بعض. وهذا من عظمة الإسلام، وهذا من إنصاف الإسلام حتى مع غير الإيه. لذلك نقول أيها الإخوة الأحباب، إن غير المسلمين لن يجدوا أمنا ولا أماما ولا إنصافا ولا عدلا إلا في ظل إيه؟ شريعة الإسلام. لازم نعرف كده كويس.